هذا يقول رجل سقط على سيارة واقفة ومات، فهل على صاحب السيارة ضمان وكيف ذلك؟ لا أدري ما معنى سقط، يعني سقط من العلو من منزل أعلى أو أنه صدمها. على كل حال إذا كانت السيارة واقفة في محل للوقوف فلا ضمان على صاحبها، إذا كانت واقفة في مكان ممنوع فيه الوقوف فاصطدم بها إنسان وتضرر فعلى صاحبها الضمان. يقول ما الفرق بين الغصب وقطع الطريق؟ الفرق كبير، فالغصب كما مر بنا تعريفه أخذ مال الغير قهرا بغير حق، وأما قطع الطريق فهذا سيكون فيه عدوان على الإنسان وعلى ماله، ويكون فيه تعريض الإنسان للقتل أو القطع أو غيره، بينما الغصب لا يكون فيه ذلك، فقد يكون صديقك يأخذ منك هذا المال ويمنعك من أن تأخذه، هذا يسمى غصب. وأما قطع الطريق فهذا سيكون فيه مغالبة وتعدي على النفس أو ما دونها. ويقول وهل للغصب حد شرعي؟ نقول لا، إنما يكون فيه تعزير بما يراه الحاكم، فهو ليس كالسرقة وحد قطاع الطريق، وإنما هو دون ذلك. يقول إذا دفع الرجل الصائل بالقتل ثم جاء صاحبه واختلف فقال الدافع لا يندفع بغير القتل وقال صاحبه بل يندفع بالضرب ونحوه، فمن يقبل قوله؟ هذا يكون معروفا لا يكون خفيا، فلا بد أن يبحث ويسأل عمن يعرف مثل هذه البهيمة ونحوها هل هي مما يندفع أو لا. يقول هل يجوز كسر آلات اللهو والخمر ونحوها إذا كانت في ملك غيره كسوق أو دكان ونحوه، وهل تمت شروط في هذا الفعل خاصة في من قامت عليهم الحجة في هذه الأمور؟ نقول نعم يجوز كسر هذه الأشياء إلا إذا كان يترتب عليها مفسدة أعظم، وهذه سبقا ذكرناها في مسألة إنكار المنكر، أن الإنسان إذا أراد أن ينكر المنكر ينظر إلى ما يترتب على هذا الإنكار، هل يترتب عليه مفسدة أعظم أو لا يترتب، فإن كان لا يترتب عليه مفسدة أعظم فإنه ينكره، وإذا كان يترتب على الإنكار مفسدة أخرى قد تكون أعظم من هذا فإنه حينئذ قد يكون من غير الجائز للإنسان أن ينكر، لأنه يتسبب في منكر أعظم، ولا يجوز للإنسان أن يتسبب في منكر أعظم من الأول. وكما مر بنا أن الحكمة هي الأساس في إنكار المنكر، فيقدر الإنسان ما يترتب على هذا الإنكار من سلبيات وإيجابيات وعلى ضوئها يتصرف. يقول هل يجوز لرجل أن يزوج ربيبته لابنه علما بأن الربيبة جاءت مع أمها وهي ترضع؟ لا ولاية للإنسان على ربيبته، لأنه ليس من ورثتها ولا من عصبتها، فهو ليس أبا ولا ابنا ولا أخا ولا عما ولا ابن عم، فلا ولاية له على ربيبته، إنما الولاية للعصبة، للأب ثم الابن ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب، وإن على العم وإن نزل ابنه. وأما زوج الأم فلا ولاية له على ربيبته. حيث الجواز كونها جاءت ترضع، إذا وكل فهو وغيره سواء. إذا أن الولي وكل زوج أم هذه البنت بتزويجها فهذا بحكم الوكالة نائب عن الولي، ولكن لا ولاية له باعتبار وصفه. تقول جاءت ترضع، جاءت وهي ترضع، ما في فرق ترضع أو ما ترضع، ما ليس له ولاية حتى ولو كانت جاءت وهي ترضع. الرضاعة لا تسبب الولاية، الرضاعة ليس لها دخل في الولاية، إنما الولاية للعصبة. هذا اللبن، اللبن اللي رضعته وأب وطفل وتزوج بأمها، هذا اللي يقصد. نعم، هو يقصد اللبن ما يقصد الولاية. هي البنت رضعت ويسأل عن الولاية. لا لا لا، تزوجها الرضاعة ولد، تزوج البنت هذه ربيبته بولده كانت ترضع من الحرمة فهو زوجها ولا يكون أبوها من الرضاعة. طيب هذا سؤال ثاني، هو يطرح السؤال من وجه ثاني. أيوة، يقول لو أن هذه البنت التي هي ربيبة كانت ترضع من أمها، فنسأل هذا اللبن الذي ارتضعته هذه الطفلة من أمها هل هو من الزوج السابق أبو هذه الطفلة أو من الزوج الجديد؟ إن كان من الزوج الجديد فإن هذه البنت لا يجوز أن تتزوج بابن هذا الربيب، بابن هذا الرجل، لأنه يصير أخا لها من الرضاع. أما إذا كان اللبن عن الزواج عن زوج سابق تابع عن وطئ وحمل من الزوج السابق، فلا علاقة لابن هذا الرجل بهذه الربيبة، فيجوز أن يتزوجها. هذا يقول إذا كان هناك إنسان مسؤول عن أعمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقام بإتلاف مصنع خمر، فماذا يعمل في ما يوجد فيه من المكيفات ونحوها؟ نقول هذه مال محترم فلا يتلف، هذه أموال محترمة فلا تتلف، إنما الذي يتلف هو الخمر وآلاته ومواده وآنيته. نكتفي بهذا. إذا حصلت عليه السيارة، سلام.